بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شد الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.